حتى شي حاجه. فاذا قلنا المال ديالك ما تصرفيش فيه الا باذنه، واخا ورثتيه، واخا مثلا عندك واحد الدخل، واخا انت موظفه كتقولي له غادي نشري هذه المساله وغادي نزيد هذه في الدار وغادي نشري هذه ليلي ولا الوليدات، فتيكون عنده الخبر بشنو تيجري في الدار. ماشي انت هو تيخليك تمشي للعمل وانت دايره ما بغيتي دوك الفلوس اللي تقطعو، ما كيفيق خبر، ما كيعرف لا شنو شريتي ولا شنو خليتي ولا شنو زدتي في الدار ولا والو، بحال الا هي زايده هو عليك في الدار. هادشي كله كان من وحده اللي بقات تصرف في المال ديالو كاع بلا خبارو. لا، المال ديالو قبل من المال ديالك خصو حتى هو يعرف شنو درتي به. عطاك واحد المصروف، شنو شريتي، شنو مازال بغيتي تشري مسائل، تتعلميه، خصو يكون عنده الخبر ديال كل شيء، تحسيه بانه هو مدبر، هو ملشي، هو اللي كيامر وهو اللي كينهي. نعم اختي، غادي تقولي لي لا هادشي بزاف، شنو هادشي اختي، حنا الدرس بغينا فيه نطيعوا الله سبحانه وتعالى قبل من كل واحد، حنا خصنا نتعلموا طاعة الله. هادشي اللي كديري راه هو عباده، وربي غادي يرضى عليك سبحانه وتعالى، ورضا الزوج من رضا الله، الا رضى عليك الله عاد يرضى عليك الزوجيه الاخوات. فهمنا اختي؟ اذا تعاليم ونصائح ماذا بينا نعملوا بها، وان شاء الله غادي يتغير بزاف في البيوت ديالنا باذن الله. لا تخالفيه ولا تراجعيه ولا تجادليه ولا تكذبيه ولا تحقريه ولا تعيريه بما فيه فضلا عما ليس فيه. نعم اختي، ما تبقاش دائما الخلافات تتخالفيه وتتراجعيه وتتجادليه وتتكذبيه، حتى ينطق قال الهضره كتقولي له كذبتي، هضر شي حاجه كتبقاي تتجادليه وتتغنيه تتشعليه، يبقى تيراجع نفسه بحال الا زعما هو داكشي اللي قال ماشي هو هذاك، تتخالفيه في الهضره الا قال هو شي كتقولي انت شي حاجه اخرى، وتتحقريه. اختي شحال من وحده كتحقر الزوج ديالها وكتحقره قدام الناس، وكتشوف فيه واحد الشوفه ماشي هي هذيك، طايحه وهابطه، وكيفاش بغيتي يحترمك وكيفاش بغيتي يحبك وكيفاش بغيتي يحب الدخول الى البيت ديالو ويعتني بك وبوليداتو، وانت كتحتقريه. اما علاش؟ حيت قريه يمكن احسن منه، وعساك اللي قريه احسن من الراجل، تخصها تهبط للمستوى ديالو تخص العلم ديالها ينفعها. هنايا فين يبان العلم ديالها؟ التواضع، التواضع، راه ناس علماء كبار وتيتواضعوا مع ناس ما قريش نهائيا، ولا لا اسوه في النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو اللي تيعلم المتعلمين وتيجلس مع جميع اصناف الناس، وما عمره ما تيتكبر على شي واحد. فكيفاش تكبري على معلى الاب ديال وليداتك، على شريك حياتك، وتتحقري علاش حيت قريه يمكن احسن منه، ولا حيت عندك المال اكثر منه؟ المال اختي مال الله، عطاك هاد النعمه وتتكبري بها على الزوج ديالك وتتحتقريه هو، ولا حيت انت جميله يمكن اكثر منه كيبان لك هو لا شيء. فاذا اختي هذه اخطاء وفظيعه جدا، وغادي تسالي عليها يوم القيامه قدام الله سبحانه وتعالى، لما بدلتيش السلوكيات ديالك وما بدلتيش التصرفات ديالك. اذا قلنا اختي ولا تحقريه ولا تعيريه بما فيه فضلا عما ليس فيه. كاين اللي تبقى تاني تتعايره، ويمكن تعايره قدام حبابه وقدام الويساتها وقدام حماتها، وهو قدام خوتو تيحشم وهكاك تطيح به قدام حبابه ولا قدام حبابها هي، كيفاش تعيريه؟ لاش اختاريتيه النهار الاول اصلا حيت غادي تعيريه دابا؟ لاش ولتي معاه وليدات وبنيتي حياه زوجيه معاه ودابا تتعايريه، وبغيتي انت ما يعايركش، وبغيتي انت يحترمك، وبغيتي انت تكون عندك الكلمه عنده؟ كيف؟ فاحترمي راسك الا بغيتي يحترمك هو، وقري راسك الا بغيتي يوقرك هو، وتتقري راسك وتتحترمي راسك. باش بالكلمه الطيبه، بالمسامحه، بالعقل، بالاتزان. سهل على الانسان باش يخاصم وباش يقول الكلام الطايح والساقط، ولكن ما بغيناش نكونوا هكاك، بغينا نكونوا متزنين وعقلات ومتزنات، وما تقولي الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم اختي اعيد، قلنا لا تخالفيه ولا تراجعيه ولا تجادليه ولا تكذبيه. واخا تبان لك بانه شي كلمه قال ماشي هي هذيك بينك وبينه، قول له راك تسدي الاسم يا اخي، راه الانسان خصو يكون صادق اللسان، راه حرام عليك هادشي اللي كدير، ولكن ماشي قدام الناس مثلا تكذبيه، وعساك ديري براسك راه داكشي اللي قال هو هذاك، وشوفي بطريقه اخرى باش حتى انه يتعلم الصدق. عتقولي انت يا المثال ديالو، قولي انت يا الاسوه ديالو، انه ما عمر ما تقبض عليك الكذبه، باش يقول شوف هي كيف دايره وعندها الاجر مع الله، حتى انايا نحشم قدامها انني نكذب، وغادي يعود، ومن بعد انت قدامك ومن بعد قدام الناس، وغادي يرجع صدوق اللسان. نعم اختي قلنا ولا تحقريه ولا تعيريه بما فيه فضلا عما ليس فيه. كاين شي وحده اللي راجل ما فيهاش داكشي نهائي، ما فيهش، وكتعايرو وكتقول فيه قدام الناس وكتغتابو، يا امه الله كنت نعرف شحال غادي يطول الحساب قدام الله سبحانه وتعالى، وشحال غادي نتعاقبوا على هاد السلوكيات. لا تنهاريه ولا تشتميه ولا تؤذيه بحال او مقال. نعم اختي كذلك ما تغوتيش عليه، شنو هو؟ هو ماشي لعبه بين يديك، هو يحسر الثمن، راه هو رب البيت والزوج ديالك، قلنا والاب ديال وليداتك، فكيفاش تنهاري تخاصمي عليه وتغوتي عليه ولا تشتميه؟ كاين اللي كتبقى تخطي فيه وتسبو وتلعنو. ولا تؤذيه بحال او مقال، لا بالهضره ولا بيديك ولا حتى بشي حاجه، ما تاذيهش نهائيا، ما يوصلوش الاذى ديالك. لا تمنعي عنه شيئا يريده وفي قدرتك إعطاؤه.

نعم كنا ذاك النهار في الدرس الاخر بانه الجمال تكليف وليس بتشريف، لكن من عند الله خصك تصوني وخصو ما يشوفوا الا الزوج ديالك وخصك توضعي به وخصو فعلا. والجمال جمال الروح وجمال الاخلاق وجمال المعاملات، اما الوجه ولا الذات داكشي كيزول يا اختي، هذا جمال زائل ما تعتمديش عليه نهائيا. وعسك واخا تكوني جميله وتكوني متكبره وتكوني فيك العجب وهذا، تبدا تيشوفك دليله وحقيره قدامه وذميمه كاع، ويفضل وحده اخرى بسيطه الجمال عليك وتجي الجلسه مع حلوه وانت هذيك الزوينه ويصير تشوفي مع من تجلسي مع الحيوط. علاش؟ حيت فيك الفخر، حيت ما تترضايش به، ربي تيعاقبك تقول لك انا عطيتك الجمال وما عرفتيش به، انت غادي تجلسي بوحدك واخا جميله بينا بعض الحيوط. فهمنا الاخوات؟ نعم. كذلك ما تتفتخريش بالحسب وبالنسب ديالك، انا بنت فلان وانا يا عائله فلان وانا هادشي كله يا اختي. تيقولنا ربي عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم، انزلي للارض وهبطي وتفقهي في الدين ديالك، وكوني مرا مدينه وطيبه وحلوه ولبيبه وفطينه. راه هادشي كله يا خوال خاوي، ومع الاسف هادشي اللي كنشوفو في المجتمعات ديالنا، العيالات هي طيرات، العيالات هي تيهات، العيالات هي حمقات تافهات. حتى لين هاد التفاه وحتى لين هاد الجهل، ولا تزدريه بنقص شيء من ذلك فيه. كذلك اختي عندك مثلا انت جميله ولا هذا، تبقى تقولي له انت يعني بعد احسن منك، انت والو، انت يا لا خلقه مثلا ما زوين شاي وما عندك مال وما لحكي لا حساب ولا نسب. علاش اختاريتيه؟ وضعي لنفسك هذا السؤال، علاش اختاريتيه نهار الاول؟ علاش قبلتيه؟ حيت قبلتيه صافي ما بقى لك شيء، ما تعاودي تهضري حتى شي حاجه. وعستك شوفي السلوكيات، شوفي الاخلاقيات، الا كان طيب معك ولا كان حلو معك ولا كان تيحبك وكان تيدخل البيت ديالو وتيقدر المسؤوليه ديالكم وتيرعى البيت ديالو، فهذاك هو الجمال وهذاك هو كل شيء، ما تشوفي حتى شي حاجه اخرى. الا كان تيعرف الله وتيصلي صلاه وفقته وتيمشي الجماعه ومحافظ لحدود الله وحافظ الجوارح ديالو وغض البصر ديالو، فراكي واخده سد الرجال يا المراه، راكي واخده سد الرجال وما سايقه اخبار. ما تبقايش كتشوفي في الشكل وفي المنظر وفي الحسب وفي النسب وفي المال وفي الجمال، هادشي خاوي. علاش تعتمدي؟ تعتمدي على الدين، تعتمدي على الصح، تقولي الحمد لله راجلي كيعرف الله، ربي غادي يجمعني معاه في الجنه، الله سبحانه وتعالى راضي علينا، وتشوفي بانه طيب وبانه ماشي تيحتقرك ولا ما تيديهاش فيك ولا عينو زايغه ولا ما محافظش على طاعه الله. نعم اختي، الا عندك راجل متزن ومدين راكي واخده اجمل الرجال واطيب الرجال واحلى الرجال باذن الله. لا ترفعي صوتك فوق صوته. نعم اختي، مساله اخرى، ما ترفعيش صوتك فوق صوته، وماشي غير حيت يهضر هو انت تخبي الصوت ولا هذا، لا، المفهوم العميق ديال الكلمه وهو انه حيت يقول الكلمه الكلمه كلمته هو منظر هو الراجل، ما تنرفعوش الصوت فوق الراجل. وانت ما متبقاش معاه بشويه بالذكاء بالفطنه جعليه انه يحول الراي ديالو حتى يتطابق مع الراي ديالك، ولكن ما تترفعيش صوتك فوق صوته، ما كتقوليش لا كلمتي هي اللي كتمشى، انا اللي كنفهم، انت ما كتعرف والو. خطا، تيقول لك واخا هو ما كانش قاد مفقم في ديك المساله، تيصبح هو قاد فيها بعشرة اليدين، وتيقول لك بغيتي ولا كرهتي وعجبك الحال وما عجبكش الحال راه الباب. ها انت سكتي غادي تشردي وليداتك، ها انت تقضي في المشاكل، ها الناس تيدخلوا باش يصالحوكم، على مالك على هادشي؟ اذا ما كترفعيش صوتك فوق صوته، لان ربي عطاه هذه العاصمه هذه، وربي اللي عطاه سبحانه وتعالى هو قوام، تقول لهم قوامون على النساء، هي ماشي قوام التجبر كيف كنا قلنا كذلك في واحد الدرس سابق، ولكن على اي حال الراي ديالو تيتحترم والقول ديالو تيتحترم، وتنراجعوا المسائل باللين وبشويه ماشي بالخشونه وبالشده. كذلك اختي اجيبي نداءه ولا تمتنعي عليه اذا ارادك، اجيبيه من غير تاخير ولا تباطؤ الا اذا كنت في اداء عباده الفرض من صلاه او صيام. كذلك اختي اخطات وقع فيها النساء بزاف، فالى ناداك اختي تخصك تجيبي نداءه. نعم هذه عباده، تتحسبيها عباده عيانه ولا مريضه ولا ما باغيه شيء ولا هذا، ولكن هذيك عباده كتحتسب بها لله سبحانه وتعالى، وتجتهدي وتجيبين نداءه بلا تباطؤ بلا تماطل بلا ما تفقصيه بلا حتى شي حاجه. نعم من غير قلنا الا كنتي في عباده الفرض من صلاه او صيام، والا فانت ديالو فوق ما طلبك تجيبي نداء ديالو، والا كتبات الملائكه غضبه عليك والله سبحانه وتعالى غضب عليك والملائكه كتنعل فيك. كذلك اختي الزامي الحشمه والانقباض في غيابه والتبذل والانبساط في حضوره، حيت هو يكون ما كاينش راكي حشمانه وغض البصر وما فيك لا قوه هضره ولا قوه ضحك وما كيسمع الصوت ديالك حتى شي واحد، حيت يكون هو كاين فاري لك نشطي وضحكي وابتسمي واملئي البيت حيويه. نعم حيت يدخل الدار يحس بالحياه، كاينه الحياه في الدار حيت انت كاينه في الدار، فضحكه وبسمه ونكته طيبه ومسائل جميله باش هو يحب الدخول قلنا الى البيت ديالو ويحس بانك كاينه الحيويه، حيت ما يكونش العكس

السيارة، الباس، نخرج فين مشات؟ مشات عند صحابات، مشات للكوافور، مشات للمساج، مشات للرياضة، مشات تضوف الحوال تشوف شنو تزاد، ما مساليهاش دارها نهائيا ما مساليهاش. شكون اللي قايم البيت هي تتعطي في الصباح الأوامر، غادي يطيبوا المسألة المسألة تقول لهم غادي يطيبوا، الخدم يمكن هما اللي يقرروا في كل نهار تيديروا شكل. والتربية الوليدات كذلك الخدمات اللي مقابلينها والمساعدات وهي هي بحال التصويرة وما حضراش، غايبة عن البيت حتى يدخل ما يلقاهاش. حيت يسول الوليدات شكون اللي دار لك هذه فلانه مساعده، شكون اللي قال لكم طيبوا هذا الشيء اليوم؟ ايوا قررنا لراسنا المراه ما كايناش خرجت. يا اختي شنو هذا الشيء؟ شنو هذا الشيء يا امه الله؟ شنو هذا الغياب الطويل من البيت؟ ومساكوني تخرجي لشي مصلحه؟ ما غدا ديري شي خير في المسلمين مثلا دعوه الى الله؟ ما غدا وهذا الشيء كله خصك توافقي بيناتهم، حتى كون كنتي كتخرجي الى الدعوه الى الله ولا كتسبقي في سبيل الدين ديالك خصك توفقي ما بين البيت ديالك وما بين هذا الخير اللي كديري، ماشي انت غدا هيل تشعشعوا الدوران والخوا الخاوي وتارك البيت ديالك في يدي الخدم. نعم اختي هذا خطا كثير كثير كثير تيوقع فيه المسلمات. قللي من الخروج من بيتك والذهاب إلى صديقاتك دفعا للشبهة ومنعا للوقوع في الفساد. نعم أختي قللي من الخروج، ما تنخرجوا إلا للضرورة، قلنا إلا اضطريتي للخروج، أما أنت المكان ديالك في البيت قرن في بيوتكن، خاصنا الجلوس في الدار. علاش باش ترصاي تكوني مرصية أختي باش تعرفي شنو تزاد في الدار وشنو ناقص وشنو خصو يدار وشنو اللي ما خصوش يدار. نعم الخارجة ما غادي تلقي أخبار، كذلك صحابات ما عندك ما ديري بقوة صحابات، وخصك تعدلي صحابات يكونوا قلالات ويكونوا في نفس الوقت أمينات وصدوقات ومتفقهات في الدين وحسن منك، قلبي على اللي حسن منك في الدين باش تفقهي فيه وتعلمي منهم. وحتى إلا مثلا عاودتي لواحد الأخت شي سر ولا هذا تبكي لها تكتمو تنصحك، لا كنتي في حاجه صبرت تصبرك الى اخره. ماشي الصحابات والصديقات الخاويات اللي تيزيدوا هما يحرضوك على كثره الخروج وعلى سوء المعامله مع الزوج ديالك، وكتقول لك علاش انت ما عندك كرامه؟ علاش انت يدوسك هكاك بقدميه؟ انت خصك تفرضي شخصيتك، انت خصك تقول كلمه هي كلمتك. شوفي انا مثلا شوفي هذا عندك تصنت لهاد رفيقه السوء لهاد شياطين الجن اللي تيسلطهم عليك ابليس لعنه الله. اياك يا اختي قلنا ما تخرجي شيء بلا قياس، علاش؟ دفعا للشبهه ومنعا للوقوع في الفساد. شحال من وحده صاحبتها خرجت على الطريق كتكون هي طيبه ومزيانه وراها غاديه بخطه مزيانه مع الزوج ديالها وقوه صحابتها تيخرجوها على الطريق تتعلم منه من وين والطلام، خصك تصاحبي مع اللي غادي يعلمك داكشي احسن من داكشي اللي كتعرفي وتزيدي تقدمي ماشي ترجعي للور. عليك بالصيانه والعفه والتستر وترك المطالبه بما وراء الحاجه. نعم اختي صوني نفسك وتكون فيك واحد العفة، ما تبقايش غير تطلبي وخاص وخاص وخصنا نزيدو وخصنا نديرو، خدمي للآخرة، استعدي للقاء الله، الخير كله عند الله سبحانه وتعالى، هذه الحياة الدنيا كلها رحنا هي قاضيين فيها، كل نهار كيمر كنتهناو منو حيت قربنا من الله زلفى، فتحفي، لا تبقايشي قوة الطلبات لا للزوج ولا لغير الزوج، نعم، والتستر، تستري أختي، تستري بلباس الستر ولباس الحشمة، وتركي المطالبة بما وراء الحاجة، الحاجة اللي ما عندك ما ديري بها لا تبقايشي كطلبيها، ماشي حيت صاحبتك شراتها، حيت جارتك دارتها، حتى أنت ديريها، ما عندك حاجة فيها، تركيها، اكتفي باللازم، باللي خصو يدار، دوك الكماليات وداك البشوش وديك خصنا وخصنا وخصنا. نتنعم وحتى حنايا قلنا نتركوا النعيم الى الجنه ونتركوا الشهوه الى الجنه، والانسان في الحياه الدنيا فقط قاضين، رحنا ضياف يا الاخ، هو فقط ضياف في هذه الحياه الدنيا وبركه من زياده فيه. لا تحوجيه الى ما يحرجه فيقترض او يسرق فيغضب الله تعالى فيغضب الله عليك. نعم اختي شحال من وحده دابا ما عندها ما دير بعض المسائل وكتبقى بغيت شري لي دير لي وغوله وحتى يدخل الدار كتشبط فيه، باقي ما شريتي ليش داكشي اللي قلتك، باقي ما غادي تغبليش داكشي اللي قلتك، باقي وكتغوت داكشي باش تشد الراجل، كتحوجه الى الاقتراض تيمشي يسلف ولا تيمشي الله يسر يسرق ولا تيقبض المال من الربا ولا من الرشوه ولا من السحت، يجيب الحاجه قهرا ويجيبها للدار، باش تيكون دار تيكون غضب الله عليه، فتيغضب الله سبحانه وتعالى عليك لانك انت اللي كنتي له سبب، كل شديتي حلقك وما بقيتيش تطلبي حاجه اللي فوق من الطاقه ديالو ورضيتي وقنعتي بداكشي اللي عطيه الله، ما غاديش تعليه انه يخرج ويقلب ويجيب المال من الحرام. تعرفي على طباعه واخلاقه لتستطيعي العيشة معه. نعم اختي خاصك تعرفي على الطباع ديالو خاصة في السنوات الاولى، شنو تيبغي شنو تيحب شنو المأكولات اللي نبغي ندير له ويعجبو الحال، شنو اللباس اللي تيعجبو، شنو كيفاش ننظم البيت كيفاش. نعم تتعرفي على الطباع ديالو كلها، هادي تيبغي تسمعها هادي ما تيحملش نقولها له، خاصة حيت يكون في محاضرة بعض الناس الى اخره، وتتعلمي الاخلاق ديالو والطباع ديالو علاش باش تعيشي مع واحد الحياة طيبة وكتكوني درتي مجهود وكنتي سبب باش انه ديك الحياة طيبة بيناتكم. فيكون له عندك المنزلة الرفيعة والمقام العالي وتحصل على رضاه، لأن رضا الزوج من رضا الله. ليش تعلم الطباع ديالو والأخلاق ديالو باش يكون هو عندك واحد المنزلة، واحد المقام عالي واختي، حتى تعرف على مسائل تبدأ تحترميه وما كاينو تشطع بيناتكم، وكتكون انت دي سبب درتي مجهودات فتكون عندك واحد المنزلة عظيمة عندك رفيعة ومقام عالي. ليش هادشي كله قلنا؟ دائما وأبدا لتحصلي على رضا الله، لأن رضا الزوج من رضا الله. إلى رضيتي عليك وعجبو الحال معك فترضي عليك الله سبحانه وتعالى. كوني صدوقة أمينة عفيفة حية غيورة على مصالح زوجك وبيتك. نعم أختي، الأمانة خاصك تكوني أمينة، البيت ديالو أمانة، المصروف اللي كيعطيك والمسائل اللي كيشري للدار خاصك تحاولي عليها وتحافظي عليها، ماشي هذه تهرسات ماشي شغلك، هذه طاحتي وخلاص، هذه هذا نعاود نبدلوها، وانت يا اللي تشخشات تشخشات واللي بلات بلات واللي تقاضت تقاضت، وانت غير جيب ارى بدل من وظيفه جات لذاك الراجل. علاش ما كتعرفيش تدبري الامور ديالك وما تتحاوليش على المسائل اللي كيشري لك وما تهلياش في الاساس ديال البيت ديالك فما عندك غراض؟ بالعكس تكوني غيوره على مصالح زوجك وبيتك، كذلك تكوني كتنصحي في مسائل ديال مثلا ديال العمل ديالو خارج البيت، هي بشويه هي بالتي هي احسن، ولكن اذا كنتي عاقله ومتزنه عادي يمكن لك تنصحيه، اما الى البيت ديالك ما قدرتيش تهلاي فيه وتديرين بيتك فكيفاش غادي عاد تمشي تنصحي في مسائل اخرى؟ نعم، اهتمي كثيرا بحسن التبعل لزوجك فانه جنتك ونارك. نعم اختي، حسن التبعل وانك تكوني قريبه منه، طيبه ويلقى فيك الصدر الحنون، يلقى الاختي يلقى الام يلقى الزوجه يلقى الحبيبه، كل شيء فيك كل شيء باذن الله، هذا هو حسن التبعل. ما يتشكاش منك، ما تخليلوش فين يتشكى، ما تخليلوش الفرصه فين يجلس في القهوه بدا يهضر معك مع اصحابه ويقول لهم واحد الخطيه عندي في الدار فقصاني وقتلاني، لا خليه يقول عليك زوجتي طيبه وغزاله تتعلم مره على مره كنلقى تتحسن في الاخلاقيات ديالها، ما تخليش حيت يلقى الزوج الاهل ديالك يبقى تيشكي لهم ويقول لهم كوشتي كيف تتعاملني كوشتي كيف تصعيبك كوشتي كيف ما تهليش في دارها، خليه يقول عليك ما شاء الله عليها الحمد لله ربي توفق بيناتنا، كذلك مو وخوته ما يشكي لهمش عليك، خليه يقول عليك المسائل طيبه. نعم اختي، اهتمي كثيرا بحسن التبعل قلنا لزوجك فانه جنتك ونارك. بغيت تدخلي الجنه باذن الله فاول حاجه تخصه هو يرضى عليك، بغيت الله يستر تدخلي من اهل النار راكي غدا في هذه الهويه راكي غدا في هذه سلوكيات خبيثه. إلزمي بيتك وابتعدي عن الشارع ولا تخرجي إلا للضرورة غير متبرجة ولا متزينة ولا متعطرة. نعم أختي، إلزمي بيتك، شحال من وحدة كتقيل كتشعشع في الزناق ما غادي تشري والو، ما وقف على والو خارجة من الدار، وشحال من حاجة خصها تقضى في الدار، تشد باب الدار وتلوي السارو تخرج فين؟ غدا غدا الأسواق، غدا القصريات، غدا تجيب العشية، قنطات في الدار وتتمشي، ما غادي تشري شي حاجه وقت على شي حاجه، ما وقت على والو، غادي تمشي تشوف شنو تزاد في السوق وتهضر وتفلا وتضحك وتعاود ترجع للدار. فانت خاطئه يا اختي، ملي كتخرجي وانت في خطا حتى ترجعي للدار، وانما تخرجي الا للضروره، وحيت تخرجي غير متبرجه ما تتبرجيش، ماشي تزيني وتزوقي وتخرجي ولا تتعطري وتخرجي العطر ديالك سابقك، راكي في لعنه من الله سبحانه وتعالى، راه غادي محفوفه بالشياطين وبعدين منك الملائكه. تجنبي قراءة كتب السفه والخلاعة والمجلات والجرائد التافهة، اطلب العلم النافع واقرأ الكتب المفيدة وفي مقدمتها كتاب الله فهو خير أنيس وأحسن جليس. نعم أختي، كذلك شحال من وحدة خرجوا عليها الكتب، كتب تافهة، كتب السفه، كتب الخلاعة، كتعلمين وين وطلام؟ نعم تقرأ مجلات وجرائد تافهة جدا، إذا معنى هذا أنه الوقت ديالك ما عندوش قيمة، ما عطيش القيمة الوقت ديالك، كنت عارفة بحسب أنه عمرك هو راس مالك وأن الوقت ديالك هو أعز ما تملكين، ما غاديش تضيعي الوقت في القراية الخاوية، كاينين كتب طيبة لتفقهي فيها وتعلمي فيها الدين ديالك، وحيت تفقهي في الدين ديالك وتعلمي الأحكام مثلا ديال ترسيل القرآن وديال التجويد ديالو، وتفقهي وتعرفي مسائل الوضوء كلها، وتعرفي كيفاش ترقعي صلاتك، وتعرفي مسائل كثيرة، راه الدين ديالنا بحر، نهار تعلمي هادشي كله ويشتك الوقت واقراي كتب مفيدة عاوتاني جيدة جدا، انصبي تلقاي الوقت ليها. واحسن ما غادي تبداي به ودائما تكون اللي غادي تجالسيه هو كتاب الله عز وجل، ففيه غادي تعلمي سلوكيات واخلاقيات، ولا قريتيه وعملتي به غادي تكوني خير زوجه وخير ام وخير اخت في الله. نعم اختي، في مقدمتها كتاب الله فهو خير انيس، حيت شاتلك شي وقيت من دارك وساليتي هزي كتاب الله، والله ما جاك شي قبض، والله ما تشبعي منه باذن الله، وفي كل نهار غادي تلقاي، في كل اسبوع غادي تحسني، في كل شهر غادي تحسني، في كل عام غادي تزيدي تحسني، وغادي يرضى عليك الزوج ديالك، وخاصه غادي يرضيك الله سبحانه وتعالى فيرضي عنك زوجك فهو قلنا خير انيس واحسن جليس. قومي بمراعاة حق الله من طهارة وصلاة وصيام وغير ذلك من الواجبات، ولا تقصري في حق الله فيبتليك مولاك بانقباض الصدر وشتات الأمر. نعم أختي، مسألة جد جد مهمة وهي في أول القائمة وهي من الأولويات. شنو هي؟ هو قومي بمراعاة حق الله، الطهارة، دائما طاهرة، دائما الجسد ديالك طاهر، دائما على استعداد للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تتأدي الحق ديال الصلاة وديال الصيام، ما تتلعبيش في الصلاة ديالك، ما كتأخريهاش نهائيا، تتكثري من النوافل، تتقربي من الله سبحانه وتعالى بنوافل الصيام والصلاة، وجميع الواجبات ديال الله خاصك تأديها أختي، وما تقصريش في حق الله. إلا قصرتي في حق الله شنو يوقع؟ تبتليك سبحانه، تبتليك مولاك بانقباض الصدر، تيقبط لك الصدر ديالك، تيبدا القنط، تبدا تايهه تافهه، ما عارفه ما ديري، تتخرجي وها هو شتات الامر، تبتليك بانقباض الصدر وشتات الامر. قال عز وجل: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. نعم اختي، ما كتعرفيش علاش ديك المعيشه الضنك، علاش صدعنا يد في الدار، علاش المشاكل، علاش الخلافات، علاش؟ حيت انت مقصره في طاعه الله. كون رجعتي لله وتبتي الى الله وتبعتي طريق الله، غادي يحنن عليك ربي سبحانه وتعالى القلب ديال الزوج ديالك، وغادي يستر لك الامور ديالك، ويشرح لك الصدر ديالك، وتمشى الامور مزيان. انت مضيعه حق الله وبغيتي تعيشي حياه طيبه، ما يمكنش. شنو قال كذلك سبحانه وتعالى؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. خاصك تعملي صالح، واول اعمال صالحه هي الواجبات ديال الله سبحانه وتعالى. فاذا كنت سواء ذكر او انثى وعملتي صالحه وانت مؤمن، فما يمكنش ما تحياش الحياه الطيبه اللي وعدنا الله سبحانه وتعالى. فهو الحق وقوله الحق ووعده الحق ووعيده الحق. نعم اختي، مساله اخرى مهمه جدا جدا: املئي عين زوجك ولا تتركيه ينظر الى غيرك، قدمي له ما يشهيه، احسن لبس، احسن تسريحه، احسن طيب. نعم اختي، اخطات وقعوا فيها النساء بزاف، ما كرتهاش الهندام ديالها في الدار. لا يا اختي، خصك تملئي العين ديال الزوج ديالك، داكشي اللي غادي يشوفه في الزنقه ويشتهيه، داكشي اللي غادي يبدا يقارن مع واحد اخر هو ملزوم بغض البصر، ولكن هي النظره الاولى فهي له. ثوري توقع عينو على واحد المراه مثلا وانتيا في الدار، ما ملقاش العين ديال الزوج ديالك، ولا في التلفازه ولا ما خصوش يا اخواتي يقارن مع واحد اخر يلقاك انتيا ما مزوقه ما مقاده ما مشيكه ما حتى شي حاجه. خصك تملئين عين زوجك وما تخليش ينظر الى غيرك. اللي غادي يلقاها في الدار، وقدمي له كل ما يشتهيه، ناش لباس، لباس احسن لباس اللي تعرفيها تعجبه وتروقه تلبسيها له، احسن تسريحه كذلك اختي، تجتهدي انك تبدلي مثلا تسريحه كل مره يشوفك منظر شكل، واحسن طيب، ديما الريحه ديالك زوينه، ديما الريحه ديالك نظيفه وطيبه جدا، دائما تتسبقك ريحته قدامه هو فقط، اما في الزنقه لا لا ولا للطيب. اهتمي بجسمك ووزنك حتى لا تترهلي وتهرمي فيدير وجهه عنك. نعم اختي، كذلك مساله مهمه جدا، خصك تهتمي بالوزن ديالك وتحافظي، ما تكتريش من الماكل بلا قياس، حتى ترهلي وتخشني وتهرمي وتغلاضي بلا قياس، اش غادي يدير هو؟ غادي يدور وجهه منك حتى يشوفك، تيشوفك بحال واحد صندوق ديال البطاطا. لا، تبقي دائما رشيقه قدامه وزويونه، وهادشي ما كنشوفوش دائما يا الاخوات، كنشوفوا المراه مشعكه في الدار، وحتى يدخل تلقى ريحه البصله، ريحه الثومه، واليدين مصبوغين بالزعفران والفواط عليها، وحتى يدخل ما فيها ما يتشهى، ما فيه ما يشوف، زياد على القبحه ديالها والوعاره ديالها. فكيفاش بغيتي يحب الرجوع الى بيتك يا اختي وانت في هذا المنظر؟ فاذا شيكي له وتقدي له، قلت لك وانت في عباده، داك الوقت اللي غادي يمشي لك وانت كتقدي راه الاجر عندك، داك المال اللي غادي يمشي لك في داك مثلا الطيب ديالك ولا في المسائل اللي كتشري له هو، اللباس اللي غادي يعجبه هو، راك في عباده. فهمنا الاخوات؟ فما تبخليش على نفسك ارضاء لله سبحانه وتعالى. تزيني تزيني تزيني له وله فقط، وبذلك ترضي عنك خالقك قبل زوجك. نعم اختي، تختك تزيني له وتقدي له وتبدلي مجهود، غادي تقولي لي ما كنساليش الاولاد الدار الطياب النفقه، خرجي واحد الوقيت ولا بد، ربي غادي يعاونك سبحانه وتعالى، حيت انت في طاعه الله، حيت انت في عباده، غادي يسر لك الامور. فما تنقولكش تخسري واحد المال باهظ في هذا الشيء، شوفي بقيتي في الفطانه، بقيتي في الذوق، شي شويش ديال المال وشي مسائل اللي شويش مقاده، وهانتي ان شاء الله في كل نهار تشكيل وفي كل نهار هذا، باش عجبيه باش تروقيه باش تكوني اديتي حق الله سبحانه وتعالى فيه. إياك أن تفشي أسرار حياتك الزوجية لأحد ولو لوالدتك، هي أسرار تدفن معك في قبرك. نعم أختي، كانت انا الحمقى والشكل اللي تبدا ديك الاسرار الزوجيه اللي بينها وبين زوجها كتبدا كتفشيها وكتعاودها وكتقول كانوا كان يا اختي شنو هادشي هادشي حرام الوالده ديالك براسها ما خصهاش تطالع على هاد الاسرار هذه اسرار تدفن معك في قبرك ما حتى واحد ما تيطالع عليها نهائيا والا راكي فواحد الاسم عظيم وعظيم جدا اياك اختي كذلك ان تبدري او تضيعي او تجعلي مالا في غير محله او تلقي بطعام او بشيء ينتفع به شنو تقول ربي عز وجل إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا نعم أختي كذلك الضياع ما تضيعيش حاجة وحدة ما تضيعيهاش أولا تطيبي به القياس ولا شي نهار طيبتي كتار ولا طيبتي شوية زايد فقط تكون عندك النية أنك تعطي منه مثلا وتصدقي منه باش تاخذي انت الأجر وياخذ حتى هو الزوج ديالك الأجر فما تتقيليش هذه تقاضت هذه تهرقت هذه ضاعت هذه ما قدتش هذه هذا حاولي تقدي الأمور وحاولي كيف تقولوا العيال تقدي الراس مع رجلين وديك الماندا ديال الزوج ديالك تشيطي منها عاد شي شوية ليك وليلو في سبيل الوليدات نعم أختي كل شيء بالحكمة كل شيء بالاجتهاد اما الا كان ما عندك غرض تثقيله يرجبه وتيجيب هذه تقاضت هذه ما كايناش هذه هذا غادي تسالي غادي تسالي اختي على داك الطعام اللي ضيعتي على داك الزيت اللي كتكبي فيها بلا قياس على داك التيد اللي كتهرقي منه بلا قياس غادي تسالي على كل شيء على الماء اللي كتلقي بزاف على الضو اللي ما كتهلاش فيه كل شيء غادي تسالي يا امه الله عندك طول الوقوف ديالك انا خايفه عليك قدام الله سبحانه وتعالى اختي انا اوصي نفسي واوصيك في سبيل الله بهادشي كله فتخصنا اليد في اليد وهادشي باش نتناصحوا وهادشي باش نتنافسوا يا اخواتي نعم قلنا عندك الضياع عندك ما تضيعي حتى شي حاجه اللي باقا تخدم تخدم في الدار واللي باقا مزيانه مازال ندوز بها وقيت ما كاينلاش هاد القوت تبدا ليا الظلام تقوت تبدا هادي عييت منها علاش غادي نعياو كنا حنا في حياه الدنيا قاضيين تنقضيو فاللي باقا تدوز كلها تدوز ان شاء الله وربي غادي من بعد غادي تلقاي الخير كله عنده سبحانه وتعالى يقول كذلك ربي عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا نعم أختي ما تكونيش قاتورة بالذات وما تكونيش كذلك طالقة يدك مشكمه تتقيلي تشري وتتقيلي تضيعي تتقيلي غادي يجي اليوم فين غادي تحصري وغادي الله يسر ربي يهز عليك ديك النعم وتلقاي راسك كان عندك ودابا ما بقى شيء حافظي على نعمة ربك حتى لا يحرمك منها تذكري أنه سيسألك عنها ولا تسألن يومئذ عن النعيم نعم أختي هذا الأرزاق وهذا الخير هو نعمة من نعم الله فعندك يحرمك منها باش بسبب سوء التصرف ديالك ما عرفتيش تحافظي عليها طالقة يدك بلا قياس وتتكرفتي على ذاك الراجل فغادي يجي وحيد لك لا ليلك ولا ليلو وغادي تسألي انتي على ذاك الشيء اقتصدي في مال زوجك ولا تبدريه حرام عليك إن فعلت نعم أختي المال نعمة فتتقتصدي في سبيل الله تقولي ما تيسق خبار وخلاص تتقضى الحاجة ولا تتهرس ولا هذا ما تيسق خبار عطنا ما تيسقش خبار شكون تيسق الخبار سبحانه وتعالى لما تتخذ لسنة ولا نوم عارف تحصى عليك الأعمال ديالك والحركات والسكنات كل شيء حصيها عليك سبحانه وتعالى أحصاه الله ونسوه رجلك ما شاف شيء وطيب وغادي تقولي له عاود شري وعاود جيب وغادي يجيب ولكن ربي غادي يوقدك ربي غادي يقول لك علاش أختي ما اقتصديش علاش بنتي ما تهليتيش في داك الشيء ديك النعمة علاش تتقيلي منو دفرسك الجهد وانت ما فيكش ما تبدي حتى شي مجهود نعم عاملي والديه واهله واقاربه باحترام وتقدير وموده كما تعاملين اهلك ولا توثري اهلك على اهله نعم اختي كذلك احبابه وليده خوته لويسك لويساتك ريحه الريحه ديالو كتعامليها بتقدير وباحترام وبموده كيف تتعاملي الاهل ديالك وما تقدميش الاهل ديالك على الاهل ديالو لا توثري اهلك على اهله كل شيء بحال بحال ماشي حتى يجيو عندك خوتك وحبابك تتهتمي بهم وتتقدي وتتصغ بهم وكتخلي ما كتحطي حتى يجيو حبابك هو ماشي شغلك وخلاص وما كاين مشكل وعيت وما كاين شيء لا هما حبابك قبل من حبابك حبابك انت سامحوا لك حبابك ما غاديش يواخذوك دياولك ولكن هما خصك تهلاي فيهم بحال كيف تهلاي في حبابك اكثر واخا اختي نعم ماشي في الماكله والشراب في الكلمه الطيبه في النصيحه علمك الله سبحانه وتعالى تعلميها لهم بالرفق بالتي هي احسن تحبيهم دعي معهم بظهر الغيب يحسوا بانك منهم ماشي خديتي لهم ولدهم ومن بعدهم على دارك وما تيجيوه بالمحايل وحتى يجيو تتعامليهم معامله سيئه فما غاديش ينفعك صلاتك وما غاديش ينفعك صيامك وما غاديش ينفعك النفقات ديالك الا كنتي دايره واحد الهفوه بينك وبين حباب راجلك وتيكرهوك بسبب تصرفاتك نعم اختي لا تقوليش انا كنكثر من الصلاه وهذا راه كل حاجه في محلها حتى هذه عبادة لله سبحانه وتعالى أسرعي إلى حل الخلافات والمشكلات بينكما وليكن ذلك على انفراد وبعيدا عن كل العيون نعم أختي حيت يكون شي خلافات بيناتكم ولا شي نزاعات ماشي تتخلي المشكل كبير وتدور انت وجهك وما تتجاوبيهش وما كتهضريش معاه هو عاوتاني طاير له ما تيهضرش معاك وتيطول المسألة 3 أيام و4 أيام و5 أيام وأسبوع شنو هاد الشيء كيفاش انك تقطعي هذه المدة كلها ولا يقطعك هذه المدة كلها ما خصوش يقطعك حتى ساعة بمكانة كيف ما بغى يكون المشكل اجي خويا شنو كاين واخا يكون هو اللي ظالمك اسمح لي نعطيك السر، انا ما عرفتش نتصرف، اكيد انا اللي غلطه في الحق ديالك، اسمح لي ما نعاودش هذه المره، غادي نبذل مجهود اكثر، قول لي بالتي هي احسن، واخا قلت لك هو اللي يكون ظالمك يا امه الله صمتي شنو نقول لك، في سبيل الله كل شيء في سبيل الله، واطلبي لله سبحانه وتعالى انه يرطب قلبه ويبدا حتى يعاملك بالرفق، ولكن قلنا راكي في عباده، انت كتمشي تقولي له تبوسي له راسه وتقولي له اسمح لي يا كبيده واسمح لي يا حبيبه، وراني انا اللي غلطه في حقك، هو اللي ظالمك، ربي سبحانه وتعالى كيزيدك العز، غادي تجي شي وحده من رفقاء السوء ولا نفسك تامر بالسوء تقول لك على مالك انت يا خطيه، على مالك انت يا ما عندك شخصيه، على مالك انت ما عندك كرامه، علاش مشيتي تقولي له سامحني هو اللي ظالمك، يا اختي يا اختي هذا قلنا هذه نصائح خاوية، احنا بغينا الأجر عند الله، شي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، انت كتعفي وتتسمحي في سبيل الله وتتكوني حليمة وربي كيزيدك العز، تزيدك العز فتتعطيه دروس غير مباشرة لذاك الزوج ديالك، ما هوش بهل وما تيفهمش ولا حمق تقول شوف انا ظلمتها وسبقت بالهضره وسبقت بالغوات وش كي كتجي تقول لي سامحني، هي كتكيف الاجر ولكن كيف السيئات حتى لين انا قطعت هذا الطريق الخطا وهي قطعت هذا الطريق ديال الصواب وكتعطيه درس ومره على مرات تبدا تيفطن وتيقول حشومه عليا هادشي اللي كندير معاه، فهمنا اخواتي؟ نعم. اذا قلنا تتصرعي بحل المشاكل ديك الساعه خويا يقول لي وما نعاودش وهذا، وبعيدا عن كل العيون ماشي بالشهود ماشي والناس حاضرين ماشي وليداتك، وبعدك ما تحسيش بوليداتك انه كاين خلافات بينكما، حاولي حتى يكونوا الوليدات حاضرين واخا طايرك تهضري مع راجلك وبتسمي وحاولي يكون الجو طيب حيت تدخلي لغرفة النوم ديالك ديك الساعه تهضري معاه وتقولي وتشدي وما تسمعيش الولاد، علاش؟ باش ما يغتاضوش باش ما يجيهمش عقد باش ما يحزنوش باش ما ياثرش داكشي عليهم في الدراسه ديالهم ولا في الحب ديالك ليهم ولا في الحب ديال الاب ديالهم، فهمنا الاخوات؟ بعيدا عن كل العيون على انفراد عيطي له قولي له اجمل الحب بيناتنا، المشاكل كلها عندها الحلول ولا بد ما نلقاو شي حل، الا انني مقصره نصلح نفسي، الا انت اللي منك الخطا انا مسامحك، وهكذا اختي كتكون ان شاء الله فزتي بثواب الله سبحانه وتعالى. اختي الحياه الزوجيه فن، فن جميل وهام قل من يعرفه، فتحدث المشكلات والأزمات والنزاعات بين الزوجين نتيجة الجهل بهذا الفن بل بهذه العبادة المقدسة، وتتعرض الأسرة إلى هزات عنيفة كثيرا ما تؤدي إلى زعزعة أركانها وتشريد أطفالها. نعم أختي قلنا هي عبادة مقدسة وقلنا هو فن، كيف أنك تتعلمي فن الطبخ وفن اللباس وفن تجميل البيت ديالك، هذا فن خصك تفنني فيه يا أمة الله، عرفي كيفاش تهضري معاه وفوقاش تهضري معاه وكيفاش تعاملي معاه والتواضع وتحسي بأنه هو الراجل هو الكلمة هو كل شيء هو تاج راسك هو مولى دارك هو أبو أولادك، ما عندك حتى شي حاجة غير هو بعد الله سبحانه وتعالى، فهمنا الأخوات؟ نعم. عطيه قيمة كبيرة باش يعطيها لك الله وباش الزوج ديالك تو يعطيك القيمة كيف تعطيها لك. اجتهدي حفظك الله في تحسين خلقك وابذلي كل جهدك في سبيل سعادة بيتك، إذا خاص الاجتهاد ماشي بالنعاس ماشي بالكسل ماشي بمشك ما خلاصني من هذه الهضرة، إلا قلتي خلاصني من هذه الهضرة تتبقاي سلوكيات ديالك هي هذيك، ولكن إلا اجتهدتي وبذلتي واحد المجهود غادي توصلي للسعادة ديال البيت اللي تنفتقدوها اللي قليل فينا اللي عايشه في هذه السعاده، علاش؟ حيت ما عرفاتش تصرف، حيت ما عرفاتش تعمل بالوصيه طيبه مثلا ديال تعقلوا على الدرس ديال صفات الزوجه الصالحه، تعقلوا على الام اللي وصات بنتها بواحد الوصايا طيبه جدا، فرجعي لذاك الدرس وتصنتي له وعملي بديك النصائح ووصي بنتك بها كذلك، حيت باش ونتواصوا بالحق اختي ونتواصوا بالصبر ماشي بسوء الاخلاق وماشي بهذه المسائل اللي كنتواصوا بها عاده. أختي ولا تقول الواحدة منا ولما لا يشهده ما باله وسيء الخلق قبيح العشرة سريع الغضب طويل اللسان، دابا غادي تقول لك شي وحده واخا هادشي اللي كتقولي كله غزال ومزيان، وعلاش اختي هو ما تيبذل حتى مجهود؟ وعلاش هو قبيح؟ وعلاش هو فض؟ وعلاش هو غليظ؟ وعلاش هو طويل اللسان؟ غير هو انا اللي نجتهد هو ما يدير والو. اش غادي نقول لك يا اختي؟ الساعه الاولى قلت لك انا الدرس موجه ليك وقلت لك انت في عباده وقلت لك بغينا يزحزحنا ربي سبحانه وتعالى عن النار ويدخلنا الجنه برحمته، تنقلبوا على الجنه باذن الله على رضا الله، فهذه واجبات تقومي بها وهو كذلك مسؤول امام الله، فكيف انت مسؤوله هو مسؤول على التصرفات ديالو على الاقوال وعلى الحركات وعلى السكنات وكيفاش تيحبك وكيفاش تيعاملك وكيفاش يتهلا فيك وكيفاش يقلب على رضاك وكيفاش عطيك القيمه، ما تنعطيك قيمه وتيخاصم عليك وتيحتقرك وتيضحك على الخلقه ديالك ويغشك وتيخونك، فهو مسؤول ليس حبش انت اللي مسؤولة وما مسؤولش، حتى هو غادي يوقف بين يدي الله في عرصة يوم القيامة وغادي يطول الوقوف ديالو بين يدي الله سبحانه وتعالى وغادي يعطيك من الحسنات ديالو وغادي يخاصم عليه الله سبحانه وتعالى وغادي يعذبه سبحانه وتعالى، يقدر يتعذب في القبر يقدر يتعذب الله يصرف النار، علاش؟ حيت ما كان شيء تيهتم بك وما عطيكش الحقوق ديالك يا اختي وما عطيكش شنو تقصو يعطيك، فهمنا اخواتي؟ نعم. سيقف بين يدي ربه ويسأل عن اخلاقياته وسلوكياته فليعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، يشوف شنو غادي يقول لمولاه ديك صاحبتي سلوك. انا شويه تكرفتي على ديك امه الله اللي عطيتك. علاش كنتي ديما كتخاصم وديما تتموت منك بالخوف حيت تدخل نتايا بحال شي غول تمشي تخبع تمشي تقلب على شي ركينه وهي تتعاملك معامله طيبه وتتقلب على السعاده ديالك وانت ديما تتعدى عليها وتظلمها. علاش علاش وغادي تحاسب الحساب العسير الا ما ردش البال الا ما قامش حتى بما يرضي الله سبحانه وتعالى فيك. نعم فقلنا اختي تنطلبوا من الله انه يهديهم هما ويهدينا حنايا ويتعاملوا معنا مزيان ويعملوا كيف كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان سيقول لهم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. شحال من واحد تسنق طيب وغزال ومع اصحابه والكلمه الحلوه ولبيب مسامح وكريم ويوتر غيره على نفسه في الزنقه واللحيه والسجاده ماشي دق. ولكن في الدار هي تيدخل الدار غول. شقضينا بهذه المعاملات السلوكيات الزوينه في الزنقه وانت في الدار ديالك خايفين منك وليداتك وخايفه منك مراتك. الا تهرست شي حاجه يويلها معاك الا ما قدوهاش الفلوس يويلها معاك الا طلبتي منها شي حاجه مثلا طيبها لك لو ما درتهاش ديك الساعه ولا كانت عيانه ولا هدا يويلها معاك. علاش يا اخي علاش؟ قلنا وان لم يعد الى رشده ويتوب الى ربه سياتي عليه يوم يقول فيه يا ليتني يا ليتني قدمت لحياتي. نعم اختي ماشي هي صلاه وعباده وصيام. يا ليته عاملك معامله طيبه غادي بلي يقول مصاب كنت هليت فيها. شوف دابا غادي نتحاسب بها غادي يوقفني ربي عليها غادي يسولني عليها. يا ليتني يا ليتني وغادي يقول كذلك يا ويلته ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. كل شيء في هذا الكتاب حتى ديك الهضره اللي قلت لها حتى داك الدبات حتى كل شيء. نعم اختي كل شيء في الكتاب كل شيء يا عبد الله كاع داك التكرفس اللي تكرفت عليها وداك الظلم اللي ظلمتيها كل شيء ربي كل شيء حاصي عليك وغادي تادي الواجبات دابا وغادي تادي الحقوق وكل شيء غادي تسال عليه. نعم اخي في الله واختي في الله فاللهم انا نسالك العصمه في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات. اللهم الهمنا رشدنا اللهم نفعنا بعقولنا اللهم الف بين قلوبنا.